ذكر وصف أم معبد له صلى الله عليه وسلم، تقول فيه بلسان الناعيت: أبلاج وجه ظاهر الوضاءات، الخلق منه لم تعبه ثجله، كلا ولم تزري به من صعله، أدعاج والأهداب فيها وطاف، من طولها أو غطاف أو عطاف، والجيد فيه سطع وسيم، والصوت فيه صحال قسيم، كثيف لحية أزج أقران، أحلاه من قرب له وأحسان، أجمله من بعود وأبها، يعلوه إذ ما يتكلم البها، كذاك يعلوه الوقار إن صمت، منطقه كخرز تحدرت، فصل الكلام ليس فيه هذر، حلو المقال معاره نزر، لا بائن طولا ولا يقتحم، من قصار فهو عليهم يعظم، بنظرات المنظر والمقدار، تحفه الرفقة بإئتمار، إن أمروا تبادروا امتثالا، أو قال قولا أنصتوا إجلالا، فهو لدى أصحابه محفود، أي يسرعون طاعة محشود، ليس بعابس ولا مفند، بذاك عرفته أم معبد.